وفد سقيف ده يا إخوة الفكرة هي إن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر الطائف والجماعة دول كانوا قناصة. وفد سقيف دول أهل سقيف أهل الطائف دول كانوا قناصة يضرب بالسهم الضربة تلاقيها يعني في موضعها. فحصلهم النبي صلى الله عليه وسلم ورقب عليهم المنتنين. شايف ازاي؟ وده حقيقة ان شاء الله بقى في الجهاد في قضية الايه الموت بالتبع. وبدأ ادروش يتحركوا معهم سنوع شطار شديد ولا حاجة. صحابة الحق النبي صلى الله عليه وسلم ما يصرفوش اقتربوا شوية اقتربوا شوية من الحصن عشان يشتركوا نزلت عليه احنا فضربت فيه الضربات جرح وجراحات شديدة. النبي صلى الله عليه وسلم فك الحصار ومعه الصحابة رضي الله عنهم ورضا. بعد كده أتى الله بوفد ثقيف من وفد جاءوا هم للنبي صلى الله عليه وسلم يسلمون. ناس بقى بالوضع ده نعمل ايه؟ خلي بالك اهو ما كانوش لسه اسلموا ولا حاجة خالص هم تعبانين وبعدين عندهم شوكة وما قدرناش نفتح بلدهم كمان. ها لما جم يسلموا يبقى اذا المصلحة تقتضي ان هم نقول لهم والله ما على شوية ربا على شوية خمر على شوية كده وبعدين نسيب لكم برد ونسيب لكم الصنم بتاعكم مبردوه. شايف ازاي؟ ما هو ده اللي احنا بنقوله النهارده يا اخوه. ده اللي احنا بنقوله النهارده. انت ما... انت بتضحك؟ ده اللي بنقوله النهارده مش انت مش ده اللي انت بتسمعه ولا لا؟ مش ده اللي بتسمعه بقى يقرر له وبقى بيقرروا ان ده الشكل العلمي لحد ما بقينا بدل ما نقعد نقول مقالات ابن تيميه وابن القيم والنووي والشيرازي ومقالات اكابر اهل العلم والائمه الاربعه والشافعي واحمد وابو حنيفه ومالك والكلام الفخم ده. بقينا النهارده بنيجي نشرح مقال الاستاذ وائل قنديل. والاستاذ وائل قنديل ده يعني هو ايه؟ ده شفخيه ده ولا ايه؟ لا الاستاذ وائل قنديل ده صحفي مش صحفي بس ده كان بيحط على الاسلاميين كمان كان بيحط على على على الملتزمين دول بالدين. بلاش لفظ الاسلاميين ده لفظ المخطئ هقول لك عليه بعد كده في كلام. لكن قصدي اقول لك يعني كان بيحط عليهم كل دي مقالات بيحط عليهم وان تعطي بالايام فيهم فربما دور كده وهتشوف. الله امال بقى الراجل ده ايه ده ده ده ده بقى هو اللي بيوقع النهارده عن الدين وبيتكلم في الحاله السياسيه وبتشرح مقالاته كمان اهو كده. لا تعزل المشتاق في اشواقه حتى يكون حشاك في احشائنا. ها حتى فجاه تلاقي الوضع ما هو تغير بقى خلاص. اللي انا عايز اقوله لك شفت كيف رد الله عز وجل عليك قوم الوقت بقى. وعايزين بقى يتعاقدوا على الاسلام خلاص بس دلوقتي قال لك فبيفوضوا. اسمع بقى ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وايه الحديث اللي ضربه. جاء وفد ثقيف بعد فتح مكه وفوض على الاسلام فذكر الامام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الحديث بطول الوضع في السيره بطوله في كتاب زاد المعاد. قال رحمه الله ابن القيم وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف المسجد وبنى لهم خياما لكي يسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب لا يذكر نفسه. فلما سمعه وفد ثقيف قالوا يأمرنا أن نشهد أنه رسول الله ولا يشهد به في خطبته. فلما بلغه قولهم قال فإني أول من شهد أني رسول الله. وكانوا يخدون إلى رسول الله كل يوم ويخلفون عثمان بن أبي العاص على رحالهم لأنه أصغره. فكان عثمان رضي الله عنه كلما رزع الوفد إليه قالوا بالهاجرة وقالوا بالهاجرة قالوا يعني ناموا بعد الظهر كده كان ده عند العرب يناموا في الوقت. فعثمان رضي الله عنه كانش ينام بقى ينوم ازاي يروح يصب العلم عشان كده بقى هو إمامهم بعد كده لانه كان اكثرهم علما. فعمد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن الدين واستقراه القران فاختلف اليه عثمان رضي الله عنه مرارا حتى فقه في الدين وعلم. وكان اذا وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما عمد الى ابي بكر وكان يكتم ذلك من اصحابه فاعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم واحبه. فمكث الوفد يختلفون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم الاسلام فاسلموا. خلاص كده؟ طيب خلي بالك بقى. فقال كنانة بن عبد يا ليل هل انت مقاضينا حتى نرجع الى قومنا؟ قال نعم ان انتم اقررتم بالاسلام اقاضيكم والا فلا قضية ولا صلح بيني وبينكم. عشان كده قلت لك هو ده اصل الدين. هنتكلم معايا في اصل الدين يبقى نتفاوض. انت وقعت اصل الدين تقول لي ممكن بس لو سمحت عايزين نصلي. اقول لك بتصلي ازاي؟ مفيش صلاه. عشان كده معاذ ايه؟ انك تخدم على قوم اهل الكتاب. فليكن اول ما تدعوهم اليه توحيد الله عز وجل. فان هم اجابوا لذلك فاعلمهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. مفهوم المخالفه يعني ما اجابوش مش هقول لهم حاجه. هقول للراجل كافر صلي الصلاه وقع باطله خلاص. خدت بالك؟ فقال لهم ممكن تقاضينا بقى عايزين نتناقش في بعض الحاجات كده. قال لهم اقاضيكم لما تسلموا. لما تبقوا على اقرارتم بالاسلام. انما لو ما قضيتوش بالاسلام لحقاضيكم ولا هيبقى في بيني وبينكم صلح خالص. شفت قضية العداوة بقى؟ خلي بالك. وخلي بالك اخوة الكلام بيبقى مباشر. ده اختفت مشاعر العالميين ده وانه يعني والله احنا مع بعض وعايزين نبقى وايد واحدة. عارف حاجات ايد واحدة دي؟ ايد واحدة بقى دين واحد بقى دين من الشرق خالص موجود. عشان كده شفتوا كلكم المنظر المشين لما يفضل يطوف في التحرير قسيس وشيخ. شفتوا المنظر المشين لما يقف ناس تقول القداس الانجس اللي بيقول فيه ان الله ثالث ثلاثة وحارسهم مؤمنين مسلمين يدعوهم الاسلام طبعا قاعدين يحرسوهم. بتحرسوا على ايه بقى يا فندم؟ عشان ايه؟ عشان بيقول ان ربنا ثالث ثلاثة انت فرحان بيه يعني؟ لا عشان يقدر يقول. طب اشرب بقى الحكم مش انت حرسته عشان يقول الله ثالث ثلاثة والعياذ بالله عشان يقول عيسى ابن الله؟ تبقى زيه على كده. لكن كمان ده هيقول لك مين بقى؟ من تقاطع مع هؤلاء في البرلمان؟ ده خلاص بقى انا زمان. نسأل الله عز وجل ان ينجينا من الفتن ما ظهر منها وبطن. تأملوا يا اخوة الكلام فصل في الدين فصل ده اصل الدين. فاما ان تكون اخي بصدق فاعرف منك غثي من ثميني والا فاطرحني واستخذني عدوا اتقيك واتقيني. لا قضية بيني وبينكم ولا صرح كمان بيني وبينكم. قال أفرأيت الزنا ده كنانة ابن عبد إلي. خلي بالك. قال أفرأيت الزنا فإن قوم نغترب ولا بد لنا من نسافر كتير وتتوق أنفسنا وتتحرك شهواتنا. طب طلباتك عارف حاجة أزمة إيه رأيك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا بد لنا منه. قال صلى الله عليه وسلم هو عليكم حرام فإن الله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قالوا أفرأيت الربا. خلي بالكم يا إخوة خلي بالكم. شوف عايز إيه؟ طب الله أنا هحكي لك بعد كده في التاريخ هتلاقي نابليون عمل كده. جاب الشيوخ وقال لهم مش أنتوا عايزين تحكموا بأمانة الله؟ قالوا له قالوا طب حاكلين لكم حتة اسمها الديوان. إيه رأيكم؟ وقالوا تحكموا بأمانة الله بس مفيش قضية تطلع لما أنا أشرف عليها. خلاص؟ قالوا له ماشي. فبقى الحكم بتاع نابليون مش حكم الشريعه. لكن يمضي على الناس ان حكم الشريعه فعلا صحيح. لكن بقى بقوه نابليون زي ما حناتي ان شاء الله عز وجل. كل ان ده لا يجعل الديار زي الاسلام. لما ناتي لاحكام الديار ان شاء الله عز وجل. المهم راحوا مفوضينه تاني بقى. عايزين كتاب خلاص مفيش زنا؟ مفيش زنا يا كلمه واحده مفيش زنا خلاص. طب الجماعه الاعلاميين والتلفزيون طب الجماعه دول بيطلعوا فوق ويشوفوا الفاحشه قدام الناس. ولا ايه؟ مش ده موجود؟ مش ال ال ال ال الاخلاق الرذيله امام الناس. اعمل لهم استقبال؟ ليه؟ عشان تقاطع المجلس. ما انت تفكر ايه؟ انما هروح اقول له طب انت زاني انت صاد معايا؟ ده كويس ان انا ما رجمتكش لحد دلوقتي. روح شوف تتوب ولا حاجه قبل ما اخدك. لو خدتك وتلبس هتبقى مشكلتك كبيره معايا. انما لا يرفعون بالدين راسا لما لما لما لما يقام ان يشكر الله بدلا من ان يشكر الله على ان امتلك زمام امور البلاد. يوم يقال الشعب يحكم لا معقب لحكمه يبقى هذه هي البليه البلواء والداهيه الدهياء والموت الزؤام العاجل. ينزل الفتن على طول. تنزل عقوبات. خلي بالك. لا في زنا؟ قال له مفيش زنا. احنا مش عارفين الموضوع ازاي. مفيش كده. قال فرأيت الربا فإنه أموالنا فإنه أمواله إحنا أموالنا كلها زي الربا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم رؤوس أموالكم. إن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. خذ رأس مالك وخلاص ما تاخدش فلوس من حد زيادة ثاني خالص. كلمة واحدة أو كلمة واحدة كده أهو. عاجبك عاجبك مش عاجبك امشي. قال أفرأيتم الخمر؟ قالوا أفرأيت الخمر؟ فإنه عصير أرضنا لابد لنا منه. قال إن الله قد حرمها وقال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فارتفع القوم فخلى بعضهم ببعض. كلمة واحدة خلاص مفيش تاني مفيش كلام تاني هو كده. عارفين ليه يا إخوة؟ لأن بنستقي من حكم الله. فبنقول كلنا نشوف ربنا قال إيه. إنما لما ناخد حكم الله ونقول شوفوا أنتوا هتقولوا فيه إيه؟ يبقى الشرك الأكبر. لأن كده بقيت إله مع الله بل أكثر. ده أنت ليك لا ليك نصيب في التشريع أكثر من ربنا. ده أنت اللي بتأثر على حكم ربنا تقول آه أو لا. وحاشا وكلا ورفضا وإلا ومن البلية عاهر متوهم في الناسكين وناسك في العفار. أن يقول هذا أمر الله حاشا وكلا ده مش أمر الله أبدا ولا على أصول شرعية أبدا. نبرأ إلى الله عز وجل. ارتفع القوم وخلى بعضهم ببعض فقالوا ويحكم إنا نخاف إن خالفناه يوما كيوم مكة. هيفتح زي ما فتح مكة يفتح علينا بدارنا وخلاص هنبقى نعمل ايه؟ هنتخذ سبل. عشان كده يا اخوة ان الله انه لابد ان يزار هؤلاء لابد من المصادمة. اما استطعتش يبقى لابد من التأهيل في المصادمة والعمل على ذلك. انما قضية ممكن لو سمحت وهو هيسمع كلامك مفيش كده. لابد ان يرى امامه لمعة السيف. انطلقوا نكاتبه على ما سألناه. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا نعم لك ما سألت. قالوا خلاص احنا لا هناكل ربا ولا طبعا الحديث ده مختصر. هما رجعوا وقالوا بعدين خدوا ودوا المهم يعني انه في النهاية قالوا كده. قالوا خلاص لك ما سألت. أرأيت الرب؟ الرب دي الإله اللي كانوا بيعبدوه. قالوا ايه يعني ماذا نصنع فيه؟ هنعمل ايه في الرب؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اهدموها. خلي بالك اهدموها اهدموها مرة واحدة كده اهدموها. فقالوا فاتركها ثلاث سنوات حتى ننظر الى النساء والسفهاء والصبية بيحبوها وبيخافوا منها وحاجات زي كده. فيعني بلاش ثلاث سنين بس. خلي بالك رفض زخيف قالوا ثلاث سنين. تصور النهارده بيقول اربع سنين. يعني رفض زخيف كان عنده شويه دم على اللي بيكلموه النهارده. فقال النبي لا. طب سنتين لا. طب ست اشهر سنه لا. ست اشهر طب شهر لحد ما قالوا طب يوم تبقى لنا يوم ثلاث ايام بس. قالوا لا ولا ساعه ولا لحظه. قال له فتولى انت خدمها. الاصنام دي يا اخوه كان فيها جن. مش كده لما سيدنا خالد ضحية بالعزة صراحة هدم المكان ورجع. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عملت ايه؟ قال له هدمت يا رسول الله. قال له لا فلما رجع فيها تاني لقى عجوز لقى امرأة تلوتها شنطاء تخرج تولول طبها بالصفات لها الحاجات كان فيها فالجن كان بيخبرها يقعد بقى يعمل حاجات مقلقه كده وبتاع. فالناس اللي بتخاف والعرب زي ما انت عارف كانوا بيؤمنوا بموضوع بقى ايه المنى الغوله والجن يطلع بتاع وفاضي كانوا بيؤمنوا بالحاجات دي. فلما لما لما لما حصل دوت لو ما خايفين قالوا انا ما اقدرش زي ما طب يطلع الجن اللي عليا ده يلبسنا كلنا ويبهدلنا ويعمل. فتولى انت هدمها. قال نعم على الصلاه والسلام فهدمها. وفيه يقول ابن القيم رحمه الله ومن الفوائد في ذلك انه لا يسكت او لا يدرك الشرك لحظه. هم ظاهر الشرك ما تسابش ابدا. زي ما قلت لك في اللقاء اللي قبل الفائت ان لما تلاقي مجلس الشعب ده يتهدم. مش تخشوا وتلمعوا وتظبطوا وعايزين نعمل ونتسابقوا ابو طابور. ده يتهدم زي ما كان بيشرف فيه بالله عز وجل. شفت ازاي؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويحك يا ابن عبد يا ليل